الله يسلمك. الله يخليك يا عم الحاج. والله معايا واحد زميلي في الشغل ما بيصليش يا عم الحاج. طب ما انا قلت لك المشكله اهو خليه يصلي. معلش بعد اذنك عايز استشيرك يا عم الحاج. دلوقتي هو ما بيصليش وما بنيجي نقول يصلي بياخد الموضوع بسخريه. ماشي؟ ماشي. بحس ان هو انسان مش مسلم وبيحملني طاقه من الشغل بتاعه، فهل حلال عليا ولا حرام ان انا اعمله له؟ بعد اذنك فدني في الموضوع ده. انا رايي الشخصي انك انت خليه يصلي، يعني ما تدلوش فرصه للسخريه، ما تخليش يسخر من الدين، خده من ايه وصلي، وكل واحد يشيل شغله لوحده، ولا ليك دعوه بيه ولا له دعوه بيك بقى. جزاك الله خير. نعم، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله. اني بحبك في الاسلام. جزاكم الله خير. انا سعيد، انا يا ابي انا اعتبرك مثل ابي، انا من سوريا عم احكي معك. جزاكم الله خير. الله يخليك. واحد دقيقه يا ابي الشيخ، الله يخليك. انا بعجاله وانا اسفه انه ما اتخذت بموضوع الحلقه، بس الله يوفقك، يعني طلبت من كثير الفتوى مشان الحجاب، بس عفوا مشان الحواجب، لانه يا عمي انا صار لي 6 سنين ايم حواجبي، وهي السنه عرفت انه حرام النمص. نعم. وتغير علي شكلي وحواجبي متشبهين بالرجال، والشعره سودة كثير وبنفس الوقت عريضه، الا يمكن اني بس اقل شيء نظفها تنظيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والفالجة والمتفلجة المتطلبات الحسنى المغيرات خلق الله. أختاه، قول واحد ليس فيه أدنى تردد أن أخذ شعرة واحدة من الحواجب حرام. ليس لأنني أقول ذلك، وليس لأنني متشدد ولا أنني متعصب، ولكن هذا كلام النبي. اللي بيوجه أي اتهام من دول، متشدد متعصب إلى آخره، يبقى يوجه الاتهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الشبهات المسارة بترد على الحديث. الرسول قال كده: لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة اللي بتعمل واللي بتشيل، والمتنمصة اللي هي بتطلب أو اللي بتعمل فيها، لعنة، اللعنة الطرد من رحمة الله. أختي أنت شكلك بقى غريب عليكي نتيجة أنك كنت بتعمليه، فشيء من الصبر، شيء من الصبر، وانت هتاخدي على شكلك الجديد ويبقى أحلى من الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله جميل، كل خلق الله جميل. حدش يقول أنا وحش. مسألة الجمال مسألة نسبية، والجمال قبل ما يكون جمال الشكل وجمال الجسد جمال القلب. نرجع للقلوب. نعم إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أهمية القلب، خطورة القلب، أن الله يريد منك قلبك وينظر إلى قلبك. سبحان الله العظيم. هتكلم بعد كده في الآثار الإيمانية لهذا الكلام، ازاي شعورك ان ربنا شايف قلبك. مش بس الله عز وجل لا ينظر الى شكلك، لا ينظر الى جسمك، لا ينظر الى وضعك الاجتماعي، الى جيبك، الى مكانك. سبحان الله العظيم. ولذلك كلمة جميلة شيخ الاسلام ابن تيمية قال: ان الارض لا تقدس احدا، انما يقدس الانسان عمله. ان الارض لا تقدس احدا، يعني يقول انا واحد انا هقعد في الارض المقدسة. ارض مقدسة ايه؟ الارض لا تقدس احدا، انما يقدس الانسان عمله. انت قدرك عند ربنا بعملك، بقلبك. قال الله الملك جل جلاله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهدي قلوبنا. 2، القلوب الى الجنة او الى النار. 3، قلبك ليس بيدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن الخير في يدي هذه وقلبي في يدي تلك لما استطعت أن أضع شيئا من الخير في قلبي حتى يكون الله

وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا عبر الشيخ؟ يا مرحبا، وطي التلفزيون عشان أسمعك. والله اللي أحبك في الله يا شيخ محمد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم رحض الله يجزاك الجنة. معك أسامة من المغرب، الله يجزاك الجنة يا شيخ. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. والله اللي أحبك في الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. الله يجزاك الجنة على ما تقدم وما ستقدم إن شاء الله. أسأل الله يتقبل. أسألك يا شيخ أن تعيد لنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الحلقات المقبلة، الله يجزاك الجنة. تاني؟ نعم والله اشتقنا للنبي عليه الصلاة والسلام وزادنا حبا فيه. صلى الله عليه وسلم، أبشر. صلى الله عليه وسلم، جزاك الجنة أن تعيد لنا الوصف. جزاك الله خير، إن شاء الله نعيد، إن شاء الله أبشر. والله يا شيخ عندي طلب ثاني. تفضل. يعني في إخوة يتفرجون الآن وعايز منك نصيحة لتارك الصلاة وللمنصت للأغاني والموسيقى، الله يجزاك الجنة. أبشر. حاضر، نعم، جزاك الله خير. نعم، اتصل ثاني أخير. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد، مرحبا. إني أحبك في الله شيخ. جزاك الله خير. معك أبو بلال يا شيخ من القاهرة. أهلا وسهلا. حضرتك كنت حضرتك سؤال بس حضرتك، كنت حضرتك أني ملتزم وبحب أسمع محاضرات حضرتك، وأنا عندي يعني والدي عنده محل وشغال معايا، ودايما بشغل حضرتك المحاضرات من باب الدعوة في سبيل الله، فوالدي بيعارضني في هذه المسألة. اللي انا شغل محاضرات وكده عشان بيقولي في نصارى بتخش المحل وكده، فطبعا انا يعني انا كل هدفي الدعوه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهل لو انا طعت والدي في هذه المساله انا كده حرام عليا ولا ما طعتوش وشغلته وكده؟ جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك حسن. يعني انا رايي انك انت حب والدك وخليه يحبك، وما يبقاش طول الوقت انت بشغل صلاه طول الوقت وطول الوقت، وانما برضو كان يتخولهم الموعظة صلى الله عليه وسلم، فيعني ساعة وبعد كده ريح ساعة وبعد كده ساعة تانية وشوية قرآن وشوية وهكذا، ما تبقاش طول الوقت شرايط ومحاضرات. يعني جزاكم الله خير. أحبتي في الله، موضوع القلوب مش عايزه يفلت من إيدي، ومش عايز أدخل في مواضيع جانبية، عايز أركز على موضوع القلب عشان مش عايز أسيب كل لادي إلا وقد أسعد الله قلبك. يا رب اللهم أسعد قلوبنا. إخوتي، نتكلم على عقوبات القلب. القلب ده عبارة عن جوهرة، احنا عايزين نعرفه. ايه رأيكم نعرف الأول القلب ايه هو قبل ما نتكلم عن عقوبات القلب، عشان لما تنزل العقوبة نعرف العقوبة دي ازاي حصلت. ها؟ لازم تعرف. دي عجيبة ان انا عايز اسألك الأول، انت تعرف ايه عن قلبك؟ تعرفي عنه؟ علماءنا يقولوا أن القلب أربعة أجزاء. خلي بالك، أنا بتكلم عن القلب ده اللي أنت بتشوفه قطعة مضغة من اللحم، عبارة عن أذين أيمن وأذين أيسر وبطين أيمن وبطين أيسر، وبينهم صمام هنا وصمام هنا، اللي أنت بتشوفه ده اللي بتتعمل فيه العمليات، هو ده اللي أنا بتكلم عنه. قل لي ده اللي فيه النور. امال ما بنشوفش ليه؟ بكره تشوف. عايز ااكد عليك عشان الناس اللي هتتدخل معايا بدماغتها دلوقتي، ان مش معنى انك انت في حاجه ما تعرفهاش النهارده يعني مش موجوده. لا، دايما العلم يثبت اشياء ما كان يتصورها عقل في مراحل علميه متقدمه. فلذلك اللي انا بقول لك عليه ده، انا جبتهم، مش انا اللي جبته، علماءنا رضي الله عنهم جابوا الكلام ده من القرآن والسنة، من القرآن والسنة جابوا الكلام ده. فلما جابوا الكلام ده من القرآن والسنة، العلم لما توصلوش دلوقتي هيتوصله مستقبلا. والقصص بقى مشهورة كثيرة جدا في قصة الذبابة. لما تقرا كلام محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، الشيخ محمد الغزالي المعاصر اللي مات قريب ده عليه رحمة الله، لما كان يقول أنا حديث الذبابة ما يلزمنيش، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، فإن في أحد جناحيها الداء وفي الآخر دواء. قال مش قابل الكلام ده عقلي. النهاردة لما يثبت في دائرة المعارف البريطانية رسميا، والكلام ده بقى معروف على مستوى العالم كله، إن فعلا في داء ودواء في جناح الذباب. الكلام ده ما كانش يصدقه عقل. لكن عشان كده لما بقول لك ان انا بتكلم على القلب ده، اهو

شوف يا جماعة، طاعة ربنا اعملها وما تخافش، حتى لو انت شايف ان في عمل طاعة ربنا دي هلاك ما تخافش. لكن احنا بشر، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله الله أكبر. افهمني، افهم الآية. ربنا سبحانه وتعالى قال لا رضع ابنك، إذا خفت عليه ارميه في البحر وما تخافيش. فعلا رمته في البحر، بس لما رمته في البحر كان قلبها مليان يقين وتثبيت. بعد شوية بدأ الشيطان يوسوس وبدأت النفس تعمل، ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ حد يرمي ابنه في البحر؟ ففرغ الفؤاد من التثبيت. هي دي المشكلة، ان الفؤاد يفرغ يبقى فاضي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لما بقى فؤادها فارغ إن كادت لتبدي به، كانت تقول ابني لولا أن ربطنا. اللهم اربط على قلوبنا. يحصل كتير إن الإنسان يعمل طاعة وينسى وبعدين يندم عليها، يبقى الفؤاد فارغ. واحدة اتحجبت، بعد ما اتحجبت انا استعجلت، هو انا ليه عملت كده؟ ده الفؤاد فارغ، فرغ. لا، تحتاج ان ربنا يربط على قلبها عشان تثبت. واحد التزم وبدأ برضو يفكر في كده، واحد تصدق بصدقة وبعد كده بقى واحد بدأ قدم للحج او قدم على عمرة. الفؤاد، الفؤاد محل التثبيت. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. اللهم اربط على قلوبنا يا رب، اللهم اربط الايمان على قلوبنا يا حي يا قيوم، اللهم اربط الدين على قلوبنا يا الله. نعم اخوتي في الله، هذا الربط للإيمان في الفؤاد، التثبيت. فإذا حصل التثبيت في الفؤاد حصل اليقين، فإذا حصل اليقين يصبح اليقين ده رؤية، رؤية سبحان الله العظيم. هو ده، إذا حصل التثبيت في الفؤاد يبقى الإنسان كأنه شايف، كأنه شايف. أنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى عنده جنة ونار؟ تؤمن؟ أؤمن. طيب شفتهم؟ كأني شفتهم. كيف أصبحت يا حارثة؟ أصبحت مؤمنا حقا. وما علامة إيمانك؟ قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي. كأني، ما بتكلمش بقى عن كشف ورؤية زي ما حد تاني بيتكلم، لا لا لا، أنا بتكلم عن ضوابط شرعية متقنة. كأني مش شايف، لا كأني، يعني أنا أؤمن أن لله عرش كأني رأيته، بل أشد من أن كوني رأيته، لأن ربي أخبرني الرحمن على العرش استوى. فأنا مؤمن بهذا، ويقيني بيخليني كأني شفت وأزيد مما شفت، أن عيني ممكن تغلط. اللي قاله ربنا أصدق عندي من اللي شفته بعيني. إزاي نشوف بقى؟ دي مسألة محتاجة نتكلم فيها تاني. ناخد الصلاة لآخر مرة. نعم، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. السلام عليكم على أولاد الصالحين. أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. ألو؟